لكن نحن الذين خرجنا من حدود الإطار العام لما يعني خلقنا ربنا من أجله فصرنا للأسف في هذا الايه في هذا في هذا الوضع. فأنا أقول أن شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول اصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا أتمنتم. لما أنا أتملك سر ما تخرجوش. والمجالس للأمان علموا أولادكم. ولما تروح عند جدك وجدتك يا ابني وتقعد طول اليوم ما تجيش تحكي لنا إيه اللي حصل. لا. إلا الأشياء الطيبة، الشيء الجميل، الشيء السار، الشيء المفرح، قصة جميلة، حديث مؤثر، تفسير الآية الجميل. يعني بهذا الشيء نافع يعني. لكن لا داعي لأن تنقل إلينا. فالولد يخبر يتعلم أن المجالس بالإيه؟ بالأمانة. ثم قال عليه الصلاة والسلام من ضمن الستة: واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم. لا داعي للأذى. فبهذا المنطق من ضمن الستة هؤلاء للرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام ضمنت له الإيه؟ الجنة. وجاءت امرأة من جهينة للنبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله إن أمي ماتت ولم تحج أفأحج عنها؟ قال: أولو كان على أمك دين أكنت قاضيته عنها؟ كنت تقضي هذا الايه الدين يعني أكنت قاضيتها تقضيه يعني؟ قالت: نعم يا رسول الله، لو أمك عليها 100 أو 200 أو أكثر أو أقل. وجاء صاحب الدين يقول: إن أمك التي ماتت كان لي عندها كذا، سوف أقضي هذا. قال: الله الفقد الله، يعني أخذ ما لله عندكم فالله أحق بالوفاء. يا الله، الله أحق بالوفاء. تيجي لمسألة أخطر من الخيال. سيدنا عمر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم مرة: يا رسول الله نذرت نذرا في الجاهلية أن أعتكف يوما بليلة في المسجد الحرام. النذر كان متى؟ في الجاهلية، والإسلام يجب ما قبل. قال: يا عمر وف نذرك. يا الله، عشان يعود الرسول الصحابة قضية الوفاء. وبعدين لا إله إلا الله، فاكرين تذكروا كلنا يحفظ قصة الأبرص والأقرع والأعمى، ثلاثة من بني إسرائيل يحكي عليهم النبي عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث طويل أنا أرويه بالمعنى بإيجاز. كان في ثلاثة من بني إسرائيل، واحد أبرص يعني ربنا يشفي كل مريض، واحد أقرع وعنده قراع يعني، واحد إيه أعمى. في الأقرع غير الأصلع، لا الأقرع اللي عنده مرض القراع، الأصلع يعني ليس له شعر، فربنا يشفي كل مريض. المهم جاء ملك من الملائكة للأبرص، قال: ماذا تتمنى؟ قال: أتمنى جلدا حسنا. فأصبح الناس يتقذرونني، الناس كل ما تشوفني إيه تبتعد عني لأنه عنده برص، فكل الناس إيه تبتعد عنه، فأريد جلدا حسنا ومالا. قال: أي يعني ما أحب الأموال إليك؟ أنت أحب الأموال إيه؟ قال: والله أنا أحب الأموال الغنم. قال: فأعطي غنما فضاق به الوادي، غنم كثير. طيب. ثم ذهب للأقرع وقال له: يعني ماذا تتمنى؟ قال: أتمنى شعرا حسنا لأن الناس أصبحوا يتقذرونني، وما أحب الأموال إليك إيه؟ قال: الإبل. فإداله ناقة عشراء أو سبحان الله أو بقرة عشراء، فامتلأ الوادي بها. ذهب للأعمى قال: أريد أن أتمنى أن يرد إلي بصري، وأحب المال إليك إيه؟ قال: والله الغنم أو الشعر. امتلأ الوادي بالغنم. ثم بعد ان كثرت اموال الثلاثة عاد الملك اليهم في صورة انسان اخر، في صورة فقير، يقول للابرص: اعطني. قال: ليس عندي. قال: الا تذكر عندما كنت ابرص يتقذرك الناس وجلدك كان يعني الناس يستريح له، وبعدين وكنت فقيرا فاغناك الله من فضله؟ قال: لا، انا منذ ولدت بهذه الصحة ما كانش عندي برص ولا غيره، وانا ولدت هذا كابرا عن كابر. لا اله الا الله. شوف النسيان الايه، نسيان النعم. الانسان لما ينسى النعم يتمرد سبحان الله. والتمرد ده لا ياتي الا من ابن ادم للاسف الشديد، هو كده طبيعته يعني. ان راه استغنى، اول ما سبحان الله اول ما يستغنى بالمال وبالصحه والعلم يقول زي قارون بالظبط، يكون قارون النزعة: انما اتيته على علم عندي. كيف الحال يا فلان؟ ولكن من مجهودي، من تعبي، كل يوم اطلع الساعة 6 صباحا وارجع 10 لدراسات جدوى واجتماعات. فياخذون من فضل الله. يقول: او ماله يعني، ما هو من فضل الله بس مجهودي. لا اله الا الله،

بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن نتواصل مع هذه الحلقة عن الوفاء. والوفاء سمة جميلة، يعني لا يصب بها الا مؤمن، لان رب العباد سبحانه وتعالى من كرمه انه الانسان لما يعني ينقض العهد ولا يوفي بما عهد عليه الله سبحانه وتعالى، ما الذي يحدث له؟ رأينا في قصة الابرص والاقرع والاعمى انتهت بايه؟ انتهت بان الملك قال لقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. ليه سخط على صاحبيك؟ لانه لم يوفي، نسي نعمة الله، لم يرى ان الله قد انعم عليه، بالعكس قاعد ايه يدعي ان ورث هذا كابرا عن كابر. فانا اريد ان اقول احيانا بيكتب عليك في المهر او على ابنك يقول لك في مقدم وفي مؤخر. طبعا في 20 مقدم وعشرة مؤخر مثلا، يعني او عشرة وعشرة مثلا. فالعجيب ان الناس يقولون بعض القوانين في بلادنا العربية تقول المؤخر ده يؤخذ عند اقرب الاجلين. يعني عند اقرب الاجلين، يعني يا اما عند الطلاق يا اما عند الوفاة. طب بالله عليك انا عايز اسألك سؤال وانا ارضى ضميرك في هذا الشهر الكريم، بالله عليك زوجة لا تأخذ مؤخرها إلا عند مصيبتين، مصيبة الطلاق يا مصيبة الموت. طب والموت أخذته فين؟ هي ماتت خلاص، يستمتع بها به من بعدها. أي الكلام العجيب ده؟ أنا أستطيع أن أقول حتى أن بعض العلماء يقولون أن هذا الشرط فيه غرر. هذا الشرط فيه غرر. الآن أنت قسمت المهر نصفين. في زمن الصحابة والتابعين وأيام الصلاح والسلف الصالح ما كانش بحاجة اسمها مؤخر صداق. ده الآن في مؤخر وفي قائمة وفي نائمة وفي جالسة. الله يقول لك نعمل قائمة، يقول له قائمة ايه عم؟ قائمة منقولات. عند بعض البلاد العربية ايه قائمة منقولات؟ ومائدة او صفرة بطولها شهر وعرضها دهر، ولا طولها مترين وعرضها متر وعليها 8 كراسي. الله، طب تكتب المرة وعروس لها عينان وشفتان واذنان. الله، ايه الكلام الاغرب من الخيال هذا؟ هو انت بتستأمني على فلة كبدك مش بتستأمني على كرسي؟ وبعد من اللي جاب الكرسي؟ لا اله الا الله. القصة كلها نحن نقعد دين جديد او شرع ما ينطبق على شرع، لا ينطبق على شرع الله عز وجل. انا ارى والله اعلم. شوف احنا في ايام فضيلة، انت ابن الحلال عليك مؤخر صداق لزوجتك، ريح روحك من المسألة. لو معك المبلغ روح اليوم ان شاء الله يا الصبح باذن الله، اول ما يفتح المصرف روح ان كان 15 اكثر اقل وما في امكانياتك مفران مؤخر صداقك اهو. ليه؟ ده جزء من المهر، جزء من المهر. يقول علماؤنا من تزوج على مهر او على صداق وهو لا ينوي يعني اداءه فهو زاني، ومن ادان دينا وهو لا ينوي سداده فهو سارق. هو كده انا باخد منك دين وانا مش ناوي اسدده، انا حرام على طول فورا. فانا اقول لكل الازواج اليوم يا عم عليك مؤخر صداق، عندك حلين. الحل الاول عندك امكانيات ترجعه، ما عندكش امكانيات هي يمكن تسامحك فيه، تقول والله انا تنازلت عن نص مهر، خلاص انا تنازلت يا عم، انا ماليش عندك شيء، احنا عايشين بالرضا وخلاص والبركه في عمرك وفي صحتك ويخليك لنا وللاولاد. ادي الزوجه لما تكون، لكن هي مش مكلفه بهذا. راح اقول لها لو هي لم تقل لك هذا شفت الشعوب الاغريه وانت رافضه؟ لا، هي هذا من باب الايه؟ الزياده، العفو. فانت وفي لها حقها، عليك مال مؤخر صداق روح رجعه اليوم طالما عندك مقدره. يا اما هي تتنازل عنه، دي قصه تانية وليس شرطا، هي مش من حقك عليها او مش من الواجبات انها لابد ان تتنازل، يمكن مش عايز تتنازل يا اخي. سبحان الله، ده فيه رجال يجيب الذهب لزوجته مجوهرات ويجي يحصل له مشكلة معينة يروح ايه يقول لها انا عايز الذهب اللي جبته. ازاي يعني؟ ما دي هبة. والراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئة. يا سطر يا رب، منظر صعب. الرسول يشبه هذا واحد هيهب زوجته شيء ويرجع في هبته يقول لها انا عايز الذهب. طب فرضنا جدلا ان انت لما جبت لها الذهب اخذته فباعته وتصرفت في المال، تصدقت، اشترت نفسها شيء، هي حرة، هذا مال مالها، لما وهبتها انت هذا الذهب صار ملكها. والاسلام يحقق الذمة المالية المنفصلة للمرأة، ما بتسألهاش انت ورثت كم من ابوك، هذه من خوارم المروءة. ازاي يعني تعرف لماذا تريد ان تعرف كم ورثت من ابيها؟ هذه ذمة مالية منفصلة، ما ينفعش ان تسألها فيها، ولا تسألها اين ذهبت بالمال، ليس من حقك هذا، طالما ان مالها الخاص. مالها الخاص، خلي بالك من دي، هي لها ذمة مالية منفصلة. فعن عايزين نوفي بالعقد. ايه العقد؟ قالوا اخذنا منكم ميثاقا غليظا. احنا سرعت تزوجناهم بالميثاق الغليظ. ايه الميثاق الغليظ؟ ان نوفي لهم بما امر الله سبحانه وتعالى. فان كنا بطل كتبت، ان كنت يا بطل كتبت على نفسك مؤخر صلاك، روح الله يرضى عليك سدده كده في هذه الايام المفترج، عشان ايه؟ ما يبقاش في حد في عنقه لك دين. اما العجيب ان المرأة لما تموت الورثة ياخذوا المؤخر، والله ده شيء يعني بصراحة انا يعني الله اعلم، بعض العلماء، وانا ارى هذه الرؤية ان ده هذا جزء من المهر، وهو دين في عنق الزوج لحين ما يسرى، لحين ما يسرى. والله اول ما يجد الميسرة رجع المال لاهله كده. هذا هو الوفاء. ايه كمان؟ الوفاء في العبادات. الوفاء في ما بيننا وبينكم الا الصلاة، فمن تركها فقد كفر. لازم نوفي لله عقد الصلاة، وقال ايه؟ اقيموا الصلاة واتوا الزكاة واطيعوا الله ورسوله. اذا احنا نقيم الصلاة، سبحان الله، فاقامة الصلاة هذه يجب ان تكون كما هي، وكما قلت من قبل ليس تأدية الصلاة وانما اقامتها، ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ده فيه ناس في دولنا العربية الاسلامية بياخذوا ناس سبحان الله يعذبه ويؤذيه ويضربه ويؤذيه، ولما يجي الساعه صلاه الظهر يصلي معه الظهر. يا اخي انت كيف تركب دي مع دي؟ انت عندك شيزوفرينيا، عندك خلل سبحان الله في في في في في في نفسيتك. نسال الله الشفاء للجميع، ونسال الله ان يجعلنا واياكم من اهل الوفاء. اللهم يسر لنا يا رب امورنا، واغفر ذنوبنا، واجعلنا من عباد الرحمن الذين يوفون بالعهود ويوفون بالنذور ويوفون بالعقود، من اهل الوفاء. انت ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، ونلقاكم في حلقه قادمه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما.